كل بني آدم يخطر بباله أن يتكلم في الدين يتكلم. واحد بعت لي برنامج من يومين، الممثل بتاع مسلسل عمرو بن العاص برد عليا وبرد على الشيخ محمد حسان. اللي صاحبي بيقول له الشيخ ابو اسحاق الحويني والشيخ محمد حسان اتهموك ان انت عملت كذا وكذا وكذا، واتهمت وخليت وسويت. في الواقع انا ما رددت على المسلسل لاني ما رايته، انما انا رددت على الكافر الحقير الذي وصف الصحابه بكلب وحمار. خلاص، كما لعلكم تذكرون هذا الدرس اللي اتكلمت فيه. فيكون الرد بتاعه ايه؟ يقول والله انا لما حبيت امثل الدور ده هو جبت الكتب وقعدت اقرا، لقيت ان الكلام المنسوب لعمرو بن العاص صحيح، وانت اللي نايم في احضان النساء بقالك 40 سنه بتتمرغ وتنجوان، ايش فهمك في الكتب؟ تدخل فيها ليه؟ ده مش شغلك. قال لك ما هو اصل المسلسل مر على لجنه من العلماء واقروه، اي مسلسل ديني لابد يمر على لجنه من العلماء يقروه، وبعدين بعد ما يقروه انا بمثل بقى. يعني هو بياخد على الجهاز، انا بقول بالفم المليان وعيني وسع كده اهو، ولا واحد من هؤلاء الذين قرأوا السيناريو يعرف شيئا في علم الحديث، ولا يعرف كيف ينقل الخبر، ولا يعرف شروط الحديث الخمسة علشان يطبقها على أي خبر. تمام؟ إذا أضفنا إلى ذلك أن أخبار التاريخ تختلف عن السنة والسير، أخبار التاريخ بتتاخد من أفواه أي متكلم كان، ثم يكون أبو لمع طالما بيتكلم في الحدث أنا هاخد كلامه. طب إيه اللي عرفني بقى أبو لمع من أبو من خواجة بيجو؟ قال لك الإسناد. أقول له شوف بقى مين اللي حدثني، حدثني فلان عن فلان عن فلان. أقول له استنى بقى أما نشوف الرجال اللي نقلوا الكلام، فلان الفلاني ما درجته من الثقة والضبط والإتقان؟ أبص في الكتب وأشوف العلماء قالوا عليه، قالوا عليه ثقة سد ودرج الفاضل وكويس ومش عارف كده، خلاص قفز القنطرة. اللي بعديه أجيبه قفز القنطرة، نفضل نقفز القنطرة لحد ما نعدي البحر. خلاص طلع بقى واحد كذاب في أصل وشه، واحد حرامي، واحد لص، واحد بتاع الكلام ده، يبقى يترد الكلام. فقال لك كتب التاريخ النقل منها ينبغي ان تكون حذرا وانت تنقل من كتب التاريخ. ليه؟ علك لان مش اللي روى التاريخ علماء افاض. حصلت معركة مجزرة زي ما حصل مثلا في موقعة الجمل والكلام، هي الخصومات مش بتحمل البني ادم على ان يفتري او على الاقل يفهم غلط. لو كان رجلا تقيا ورعا هيفهم غلط. ليه؟ في خصومة، انا عندي ما خلاص انفجر من خصمي، ايه اللي ممكن اتصوره عن خصمي؟ واخد بالك؟ يعني مثلا بيني وبينها خصوم، بصيت له كده، انت بتبرقني؟ انا اللي برقت ولا عملت حاجه، انا فتح عيني خلاص خلاص هغلط، لا مش معبرني. ها؟ ونشتغل بقى في الموضوع. ليه؟ لان انا خصم. ايه اللي تصور رجل خصم لاخر نقل وقع هما الاثنين مختصمين فيها؟ مش ممكن يبقى فيه زياده وفي نقصان وفي غلط وفي افتراء كمان؟ يبقى احداث التاريخ كلها انا عشان انقلها ابص في الاسناد. طب حد حفظ لنا التاريخ بالاسناد؟ اي ابن جرير الطبري رحمه الله له تاريخ الطبري، تاريخ الامه والملوك، نقل كل الكلام ده بالاسانيد. فأنا لما الاقي خصومات وعالم بيشتموا ببعض والترع بقى اهو، بقول يا جماعه عشان اكون منصف انا هجيب بقى الوقائع من تاريخ المسند كتفسير الطبري او تفسير البلاذري او بتاع كتاب البلاذري في انساب الاشراق، او طبقات ابن سعد مثلا نقل برضه بعض الوقائع والكلام ده، او اي كتاب المسند نقل من هذه الوقائع، وامسك ليه؟ امسك الاسانيد وامحص هذه الاسانيد واتكلم. بعد ما اغربل الكلام ده هو اقوم انقي لك اقول لك موقف صحابه من الفتنه كان كذا وكذا وكذا. فواحد عادي جدا ما يفهمش اي حاجه كتب سيناريو، لا من الكتب اللي يعجبه. واللي جعل مخه ونفوخه بلا اي ضابط علمي يرجع اليه. وفي الغالب اللي بيكتب السيناريوهات دي ما يعرفش قدر الصحابه ولا يعرف بلاء الصحابه ولا ان هؤلاء الناس افضل البشر بعد الانبياء، فلا ينبغي ان ينسب اليهم الا كل فضيله تتناسب مع فضلهم، واذا ورد شيء يكون فيه نقيصه نحاول نتاول لهم فانهم اشراف لا نعاملهم معامله افلاء الناس. هو الحدوته دي كلها مش عنه. فداخل بقى في كتب التاريخ اللي كلها عقارب وافاعي وحيات وعمال يلاقي بقى كحاطب اليه. بعد ما كتب السيناريو عرضوا على عويل بص فيه وقال لا دي ما فيش حاجه، لا نحذف ديت عشان دي مش لابد نعمل ايه. طب لما حذف، حذف بايه؟ حذف بما عنده من توقير الصحابه. الحته دي قال لك دي ما تليقش للصحابه، ما ينفعش دي. خلاص يبقى اللي نظر وجهه نظر شرعيه في النص ازال كل ما يتصور انه يمس جيل الصحابه بهذا، ولكن بقي هناك اشياء هو عايز يراجع السيناريو ويروح لتاريخ الطبري. يقول لك الطبري ده عالم جليل، والطبري لو لقى ان في غلطه في الكلام ده مش ممكن يكتبها، فاكيد الطبري لما اثبت الكلام ده كان يرى صحته. ولا يعرف ان الطبري لم يشترط الصحه اصلا في التاريخ، ولا يعرف ان تلك التاريخ على الاقل رواه الطبري عن شيخه محمد بن حميد الرازي، بل يمكن تلك التفسير بتاع الطبري مروي عن محمد بن حميد الرازي. ومحمد بن حميد الرازي هذا اجمع علماء الري اهل بلده على انه كان يكذب. احمد بن حنبل ويحيى بن معين وثقوه لما جاء من الري نزل بغداد، فذكر اليه وسمع منه. طبعا مش كل احاديث محمد بن حميد ضيع، في احاديث كويس. فمحمد بن حميد نقى الاحاديث الجميله الحلوه، واحمد بن حنبل واحد قال قاعدين فقام قايل شويه كده حلوين. فلما خلصوا بقى المجلس، فطبعا العاده ان اي زائر جديد جاي من بلاد بره جاي عاصمه الخلافه في بغداد طبيعي يسالوا احمد بن حنبل واحد معين اذا كانوا قاعدين ايه رايك في ده علشان يكتبوا رأي الإمام. خلاص، فالإمام أحمد قال ثقة أحاديث مستقيمة، وأنت أنا زكريا إيه رأيك في الراجل ده؟ جيد ثقة. خلاص، ليس بعد أحمد وابن معين للمرء مذهب، الاثنين اتفقوا على توثيق محمد بن حميد الرازي. طب الراجل ده ضيف وجاي من بلاد بره وجاي يومك عامل مجلس مجلسين ثلاثة وانتوا حكمتوا عليه بالثقة، طبعا ما نخطف رجلنا كده ونسأل أهل بلده. فبلدي الرجل أعلم به، فقاموا رايحين لمين؟ لأبي زرعة الرازي، وهو اسمه محمد بن حميد الرازي. خلاص، يبقى هما الاثنين من الري وقاعدين مع بعض لذين لبعض، وإذا جاز أن يتجمل لابن معين مش هيعرف يتجمل لابن أبي زرعة، لأن احنا قاعدين مع بعض على طول زي الراجل والست في الخطوبة والبتاع ده. راجل آخر حلاوة وشيك وجميل ومش عارفين والكلام ده، ومثل دور بقى الولد بعد ما اتجوزه هيمثل إيه بقى ده؟ ما يعرفش يمثل، هيمثل أول شهر عشان هو شهر العسل هيمثله، طب تاني شهر وتالت شهر وتالت سنة وعاشر سنة. تشوف بقى الاخلاق الذميمه بتاعه، اذا بهذا الوديع مش عارف يتحول الى وحش كاذب بعد ما كان عمال يغزلها، وفي فتره الخطوبه وفي فتره كتب الكتاب اصابه الخرس الزوجي، ما عادش لا بيتكلم ولا بتاع ولا بيسمعها كلمتين ولا الحدوته دي. مين اللي كشفه؟ طول المقام. طول المقام هذه معلومه عجيبه، مش هتجملوا البعض. فمحمد بن حميد الرازي راجل قاعد في الري، وبسرعه قاعد في الري، هيتجمل لابن معين؟ ده انا قاعد اسبوع وماشي، لكن في الري ما يعرفش يتجمل. سئل ابو زرعه الرازي، ابو زرعه الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، ده كان ورعا في كلامه على الرجال. الذهبي يقول: يعجبني كلام ابي زرعه في الرجال يبين عليه الورع والمخبره. ما تتكلمش اللي اذا كان يعني عارفه 100 100. قيل لأبي زرعة: محمد بن حميد الرازي ما تقول فيه؟ تعرف عمل ايه؟ عمل كده. طب دين على ايه؟ يكذب. هذه اشارة ما نعرفهاش الا الناس المشاهدين الحديث. ها؟ لما سالوه ما تقول فيه؟ قال فاشار الى لسان. خلاص؟ في حاجات كده ما يعرفهاش الا اهلها. يعني الامام احمد بن حنبل ابن عبد الله سالوا عن الراوي قال له ما تقول فيه؟ بس قال سألت أبي عن فلان فقلب كفيه. خلاص وقعته مش زي بعضهم كده. خلاص يسألوا عن واحد تاني ما تقول فيه؟ يقول له كذا وكذا كذا وكذا، مش عايز يتكلم فيه، بس خلاص عرفنا من كذا وكذا ان الراجل ده مش كويس. يا سيد الحفظ يا دينه تعبان يا عدلته ساقطه، اي نوع من انواع الجرح. خلاص يسأل ابو حاتم الرازي ما تقول في فلان؟ يقول بين يدي عدل. بين يدي عدل ده جرح ولا توثيق؟ ما يعرفهاش الا برضه علماء الحديث. ما كل كل علم له اهل. خلاص بين يدي عدل دي لو قابلت واحد من كتاب السيناريو يفهمها ازاي ده؟ والله ما اعرف يقرا. ها زي الواد بتاع التكفير اللي عمال يقرا، يا ابني انت حاطط الكراسه كلها، هو المخ بيفكر اقرا حاجه لما وقفك للتكشف يقول لي لا ما تقراش، ما تقطعش حبل افكار، لازم اقرا الكراسه كلها. يا ابني كشكول 100 ورق على ما توصل للصفحه 100 كل نسيت هنقشك في ايه؟ يقول لا خلاص تسيبه شويه، ما احنا بنناحي بعض. يقوم يقرا يقرا يقرا يجيب شويه امثله يقول وعلى هذا فقس. فقس ايه يا ابني؟ احنا فيش الفراخ. هي تريها وعلى هذا فقس. يعني ايه؟ قس على الامثله دي. لسه الشهر الماضي واحد بيناقش واحد فبيقول له الشيخ ابو اسحاق بيقول كذا، اللي هو متبني وجهه نظر يعني. بيقول الشيخ ابو اسحاق بيقول كذا. قال له الشيخ ابو اسحاق انا قريت له كتب. قال له طب قريت له ايه؟ قال له قريت له كتاب اسمه الجزئوفيه. قال له ايه الجزئوفيه دي؟ قال له هو كتاب مكتوب كده الجزئوفيه. فقال له والله يا اخي كتب الشيخ كلها عندي وما اعرفش اي حاجه في المساله دي، هل ممكن تجيب لي الكتاب؟ قام جابه. اداني كتاب عنوانه كالاتي: الجزء فيه من امال ابي عمرو السمرقند. يعني جزء حديثي. العلماء لما كانوا يصنفوا مثلا 100 حديث 200 حديث كانوا يسموه جزء، يسمونه جزء حديثي. خلاص فالكتاب عنوانه هذا الجزء فيه احاديث ابي عمرو السمرقند. فالخطاط أم كاتب الجزء فيه صدر، ومن آمال أبي عمرو السمرقندي في السطر اللي تحتيه. فصاحبنا على إيه؟ الجزء فيه. والله فيك نقطة الفرصة كمان، مش الجزء الواحد. ها؟ فتخيل بقى لما يكون إنسان لا يحسن يقرأ، مش عارف يقرأ العنوان، يدخل بقى في الاستدلال والأدلة المحتملة، المعنى واثنين وثلاثة وأربعة، يروح فين ده؟ فالنهارده كل احداث التاريخ لابد من تمحيص، ما يعرفش يدخل في هذا البحر المحيط الا المحدث العالم بالاسانيد. فالنهارده احنا لما بنزيف وقائع وردت لان اسانيدها ضربه، رواها محمد بن حميد الرازي ولا مخلف بن لوط ولا هؤلاء الدلفه الهلكين دول، احنا بنعرف ان الخبر ده لم يصح بسبب ايه؟ النظر في لكن ده يعرف ايه؟ فيقول لك العنوان نور الشريف يرد على شيوخ الكسد. خلاص شيوخ الكسد. احنا ردينا بالادلة العلمية، عندنا علم فردينا بيه. ده عنده ايه؟ مفيش، ما عندوش حاجة سوى انه ايه قاعد يقرأ فقرأ فاقتنع. فلما يكون واحد زي ده ليس مؤهلا اصلا ان ينظر في كتب الشريعه ويبقى له راي ويتحط، وانا كمان اقعد ارد عليه واقعد ارد على ده وده وده وده الكلام ده، متى يصل الحق الى اهله؟ يبقى احنا عايزين كتائب من العلماء، عشان ما باش انا الواحد عمال اقاتل في جبهه طولها 100 كيلو، اذا جاز ان انا استبعد وهيدخل من هنا فاللي هيدخل على بعد 3 كيلو هيدخل مني على ما حصل يكون عنده، فيبقى المفروض يكون بيني وبين كل واحد متر واحد، عشان اذا فلت مني اخويا يصطاد. طب تيجي ازاي دي؟ الا اذا كان هناك شباب محتسب بقى في طلب العلم، بيطلب العلم على اصوله ومنيع شهواته وامنياته ومخليها ورا، عشان الامه دي محتاجه ان يرجع مجدها مره اخرى، ولن يرجع الا بالعلم. العلم ده توحيد مصدر التلقي، وتوحيد مصدر التلقي عايز الصبر. يبقى اذا لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الصبر والتقوى، الصبر مش كلمه كده، ده انت هتصبر على جهاد الدعوه وستصبر على جهاد العدو، الاثنين وكلاهما يحتاج الى صبر. والتقوى هذه ان شاء الله لها معنى يعني وقت اخر. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم.